آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لحاق النسب. الحديث 123. عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم ير سودة قط. هذا الحديث يبين لنا شيئا مما كان عليه أهل الجاهلية في زواجهم وأبنائهم ولحوق النسب بهم. أولا، بيان لفظ الحديث. حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح فاتحا منصورا، جاءه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد السابقين إلى الإسلام، فقال: يا رسول الله، هذا الولد هو ابن أخي عتبة. عتبة حينما شعر بدنو أجله وموته أوصى أخاه سعد، قال له: ولد وليدة التي هي وليدة زمعة، هذا ابني، الحقه بي. يقول: تلك الوليدة الأمة التي لزمعة هو زنى بها وأنجبت هذا الولد، يقول: هذا ولدي، ألحقه بي. فجاء سعد رضي الله عنه يريد أن ينفذ وصية أخيه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذا الولد، هذا الغلام ابن أخي، أوصاني به أخي عتبة، قال: إذا دخلت مكة فذلك الولد هو ولدي. فجاء عبد ابن زمعة أخو سودة أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: يا رسول الله، هذا أخي أنا، ولد من أمة أبي فهو أخي. وسعد يقول: هذا ابن أخي، وهذا يقول أخي، ولد من أمة أبي التي كانت فراشا له، فإثنان يختصمان في واحد. يقول: هذا ابن أخي، لأن أخاه زنى بهذه المرأة في الجاهلية فأنجبت هذا الولد، فيقول: هذا ولدي. وعبد بن زمعة أخو أم المؤمنين يقول: لا، هذا ابن وليدة أبي التي كانت فراشا له، فهو أخي من النسب، ابن أمة أبي. وسعد يقول انظر إلى شبهه، انظر يا رسول الله أنت تعرف عتبة، هذا الولد شبهه بعتبة سواء بسواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته الحكيمة التي أتى بها بلفظ قليل اشتملت على معنى عظيم، فقد أعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فقال عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. يختصم في الولد هذا اثنان، واحد يقول ولد على فراش أبي التي هي أمته، والآخر يقول ولد من زنا أخي زنا بهذه المرأة فأنجبت هذا الولد، فأنا وصاني أخي ألحقه به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، يعني لو زنى رجل بامرأة وعرف الزاني فلا ينسب الولد إليه أبدا، فإن كانت هذه المرأة زوجة رجل نسب إليه، إن لم ينفه هو فإن نفاه فله ذلك. وكذا إذا ولد الولد من أمة فراشا لسيدها فإنه ينسب لسيدها حتى وإن كانت قد حملت به حمل زنا من رجل آخر، فلا ينسب ولد الزنا لمن زنى بأمه وإن عرف، فلا يقال إنه أبوه، ما يقال لا ينسب لأبيه، لا ليس بأبيه، وإنما هو قد يكون وجد من مائه فلا ينسب إليه. يقول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، ما دامت هذه المرأة فراشا لهذا الرجل فالولد له، هذه الأمة فراشا لسيدها فالولد له، إلا إن فاه في اللعان كما تقدم لنا فله ذلك. الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم إن هذا الحديث يبين لنا ما كان عليه أهل الجاهلية من سوء الحال في نسبة الأولاد وانتشار الزنا وظهوره بينهم، وأن الرجل الولد قد ينسب لمن هو أجنبي منه بعيدا عنه، ينسب لمن زنى بأمه وليس أبا له. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنواع الزيجات في الجاهلية، منها أن العشرة الرهط يجتمعون ويتعاقبون على المرأة، فإذا حملت ووضعت دعتهم كلهم اجتمعوا ما أحد يتخلف، تقول عائشة ما أحد يستطيع يتخلف، يحضرون عندها فتقول قد علمتم الذي كان منكم، يقول نعم معروف، فتقول الولد ولدك يا فلان، هذا الولد ولدك يا فلان، فما يسعه أن ينفيه. العشرة اللي يجتمعون هي تختار واحد منهم تقول ولدك يا فلان خذه، هذه واحدة. الثانية من أنواع الزيجات أن البغايا يضعن على بيوتهن أعلام دالة على أنهن بهذه الصفة في الزنا، فيتعاقب الرجال الكثير على هذه البغي الزانية، فإذا حملت وأنجبت جمع له القافة اللي يعرفون الشبح، فينظرون في الولد ثم يقولون هذا الولد لفلان، فينسب إليه فلا يسعه نفيه أنه نسب إليه بالشبه بالقافة. ومن أنواعها التي ذكرت عائشة رضي الله عنها أن المرأة إذا طهرت من المحيض واستعدت يرسلها زوجها لرجل من المشهورين يقول اذهبي استبضعي منه، فتذهب عنده يفعل بها حتى تحمل فتأتي إلى زوجها الأول بعدما استبضعت حملت من غيره، كأنه يريد نجابة الولد، يقول يكون له ولد من ماء فلان يكون نجيب والعياذ بالله، يعرف أنه ليس له لكن حمل امرأته. ومنها ما هو سائد وأقره الإسلام الذي هو خطبة المرأة والعقد عليها والدخول عليها وتكون خاصة بالرجل. وفي هذا الحديث كانت هذه الأمة أمة لزمعة، وكانوا في الجاهلية يقول للأمة اذهبي حبلك على غاربك، المهم أن تحضري لي في اليوم أو في الأسبوع أو في الشهر مبلغ كذا وكذا وأفعلي ما شئتي، فتذهب وتفعل مع هذا ومع هذا ومع هذا، وإذا حملت ينسب إن عرف الزاني نسب إليه في الجاهلية وإلا لسيد الأمة، يكون لسيد الأمة. هذه حالات في الجاهلية سائدة، يبين ما هم عليه من سوء الأخلاق واختلاط الأنساب، لأن المرأة إذا خلى من الإيمان والعلاقة بربه تبارك وتعالى فعل ما شاء، فكان منهن البغايا اللاتي ينتسبن إلى أسيادهن ويطلق سراحهن اذهبي وأحضري كل يوم كذا وكذا، وتذهب تزني وتفعل ما تشاء وتحضر المبلغ الذي هو مطلوب منها. فعتبة هذا أخو سعد اللي هو مختلف في إسلامه هل أسلم أو ما أسلم الله أعلم، عندما حضرته الوفاة أوصى أخاه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال وليدة زمعة التي هي أمة لزمعة معروفة، ولدها لي انسبه إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، للفراش والمراد بالفراش للزوجة، لزوج الزوجة إذا كانت زوجة لرجل، ولسيد الأمة إذا كانت فراشا له، لأن الزوجة نعم لا يشرك فيها غيره، وأما الأمة فإن كانت فراشا له فولدها ينسب إليه، وإن كانت ليست بفراش فلا ينسب إليه، لأن الأمة قد يأخذها الرجل للخدمة ويزوجها بأجنبي بآخر. وهذا الحديث أبطل ما كان عليه أهل الجاهلية، وبين صلى الله عليه وسلم أن الولد إذا وجد ينسب لمن هذه المرأة فراشا له. يقال عليه الصلاة والسلام: وللعاهر الحجر. العاهر الزاني ليس له ولد ولا يعطى شيء، مثل ما تقول لهذا بوجهه التراب، أو له التراب، أو له الفلس، أو له الخيبة ونحو ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: الزاني لا ينسب إليه ولد، وإنما ينسب الولد للفراش. هذا إذا كان ممكن نسبته إليه، كأن تكون مثلا زوجة فراشا لزوجها، أو أمكن التقاؤه بها، بخلاف ما إذا تزوجها وهي بعيدة وهو بعيد ثم أنجبت ولد، فهذا محل نظر. الجمهور على أنه لا ينسب لزوجها، لأنه لا يمكن أن يكون منه لعدم اللقاء بينهم. اقرأ. الغريب عهد إلي أنه ابنه، يعني أوصى إلي أنه ابنه، ألحقه بنسبه وأبيه. فراش أبي يراد بالفراش صاحبه، وهو الزوج والسيد. الوليدة الجارية التي وطأها سيدها فجاءت منه بولد. للعاهر الحجر، العاهر الزاني، ومعنى له الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد. وقيل في معنى وللعاهر الحجر يعني له الرجم بالحجارة حتى الموت، ولكن هذا ما يستقيم، لأنه ليس الرجم لكل زاني، لأن الزاني إذا كان بكرا فلا يرجم، وإنما يجلد 100 ويغرب عام، وإذا كان محصنا فإنه يرجم حتى الموت. زمعة بفتح الزاي وسكون الميم، سمي بإحدى الزمعات، وهن الشعرات المتعلقات بأنف الأرنب. المعنى الإجمالي: زمعة هو والد سودة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، سودة بنت زمعة من قريش هو والدها، وهذه الأمة هي فراش لزمعة. نعم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واحتجبي منه يا سودة. لما رأى عليه الصلاة والسلام شبهه واضح بين بعتبة، لم يكن شبهه بزمعة أو أولاد زمعة، وإنما كان شبهه بعتبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة، قال: الولد للفراش، لكن الشبه لما كان شبهه بعتبة قوى أن يكون بعيد عن عتبة، فأمر أم المؤمنين رضي الله عنها سودة من باب الاحتياط أن تحتجب عنه، فلا تراه ولا يرى، قل ما رأته ولا رآها حتى الموت، ما رأى زمعة، ما رأى سودة رضي الله عنها، لأنه مشكوك فيه. نعم. المعنى الإجمالي: كانوا في الجاهلية يضربون على الإماء ضرائب يكتسبنها من فجورهن، ويلحقون الولد بالزاني إذا ادعاه، فزنى عتبة بن أبي ادعاه الزاني قالوا لك، وإذا ما ادعاه فهو ينسب إلى سيد الأمة هذا إذا كانت فراشا. نعم. فزنى عتبة بن أبي وقاص بأمة لزمعة بن الأسود فجاءت بغلام، فأوصى عتبة إلى أخيه سعد بأن يلحق هذا الغلام بنسبه. فلما جاء فتح مكة ورأى سعد الغلام عرفه بشبهه بأخيه، فأراد استلحاقه، فاختصم عليه هو وعبد بن زمعة، فأدلى سعد بحجة وهي أن أخاه أقر بأنه ابنه وبما بينهما من شبه. فقال عبد بن زمعة: هو أخي ولد من وليدة أبي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلام فرأى فيه شبها بينا بعتبة، لأن الأصل إنه تابع لمالك الأمة، فقد إلا أن الأصل أنه تابع لمالك الأمة، فقد قضى به لزمعة وقال الولد للفراش وللعاهر الزان الخيبة والخسارة، فهو بعيد عن الولد. ولكن لما رأى شبه الغلام بعتبة تورع صلى الله عليه وسلم أن يستبيح النظر إلى أخته سودة بنت زمعة بهذا النسب، فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا وتورعا. ما يؤخذ من الحديث: أولا أن الولد للفراش بشرط إمكان الإلحاق بصاحب الفراش. قال ابن دقيق العيد: والحديث أصل في إلحاق الولد بصاحب الفراش وإن طرأ عليه وطئ محرم. حتى لو حصل زنا من الأمة إذا كانت فراش لسيدها، أو حصل زنا من المرأة وهي فراش لزوجها مثلا وطأها، فالولد ينسب إلى من هذه المرأة فراشا له ولا ينسب للزاني حتى لو عرف. ثانيا أن الزوجة تكون فراشا بمجرد عقد النكاح، وأن الأمة فراش لكن لا تعتبر إلا بوطء السيد، فلا يكفي مجرد الملك. الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد مع إمكان الوطء، بخلاف ما إذا حصل عقد ولم يتصور إمكان الوطء لكون الزوجة مثلا في المشرق والزوج في المغرب وحصل عقد ولم يلتقيا فحملت، فلا يقال الولد للفراش، وإنما هذا ولد زنا فلا ينسب إليه. والأمة بشرط أن تكون فراشا، لأن الأمة ليس المقصود من تملكها الوطء، لأنه قد يشتريها ولا يقربها، تكون مزوجة أو يزوجها مثلا من رقيقة، أو لا يزوجها ولا يطعها مثلا، فلا ينسب إليه ولدها من الزنا. والفرق بينهما أن عقد النكاح مقصود للوطء، وأما تملك الأمة فلمقاصد كثيرة. يعني يمكن يتملك الأمة ولا يطعها، يمكن يتملك أختين معا، بخلاف الزواج ما يمكن يتزوج أختين معا، ممكن يتزوج يتملك الأمة وابنتها، ولا يمكن أن يتزوج الأمة وابنتها مثلا، وهكذا. فالتملك أوسع من الزواج، لأنه قد يتملكها ولا يطعها ولا يقربها. نعم. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: أشار أحمد أنه لا تكون الزوجة فراشا إلا مع العقد والدخول المحقق. الدخول المحقق يعني يكون أنه دخل بها، يعني حصل بينهما اتصال. للإمكان المشكوك فيه، إذا ما حصل دخول ما ينسب الولد. قال ابن القيم: وهذا هو الصحيح المجزوم به، وإلا فكيف تصير المرأة فراشا ولم يدخل بها الزوج ولم يبني بها. ولم يبني بها يعني لم يجامعها. ثالثا أن الاستلحاق لا يختص بالأب، بل يجوز من الأخ وغيره من الأقارب. رابعا أن الاستلحاق لا يختص بالأب، يعني طالع كونه يقول هذا ولدي، هذا ممكن، لكن الاستلحاق قد يكون من الأخ قد يكون من ابن العم يقول هذا ابن عمي ابن أخي ابن خالي وهكذا. نعم. رابعا أن حكم الشبه إنما يعتمد عليه إذا لم يكن هناك ما هو أقوى منه كالفراش. الفراش والشبه أيهما أقوى؟ الفراش أقوى، فحتى لو وجد الشبه مع أن الفراش لغير من له الشبه فيلحق بالفراش، الولد للفراش. نعم. خامسا قال العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته سودة بالاحتجاب من الغلام على سبيل الاحتياط والورع لما رأى الشبه قويا بينه وبين عتبة بن أبي وقاص. الاحتياط، لأن أمهات المؤمنين من حيث الحكم والنسب هو منسوب لزمعة، ويقال هذا ابن زمعة وهذه سودة بنت زمعة رضي الله عنها، لكن لما كان شبهه بعتبة قوي وأمهات المؤمنين لسن كغيرهن قال واحتجبي منه يا سودة، يعني هو وإن كان منسوب إلى أبيك لكن لا أنت احتجبي منه. يقول فما رآها وما رأته أبدا. نعم. سادسا أن حكم الوطء المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة. أن حكم الوطء المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة، فإذا زنى بامرأة مثلا فلا يتزوج بنتها، زنى بامرأة فلا يتزوج أمها، لأنه يحرم أن يرى الرجل فرجي المرأة وبنتها، وإنما إذا زنى بواحدة حرمت عليه الأخرى بالمصاهرة، يعني أن حكم الوطء الحرام مثل الوطء الحلال في منع التزوج بالأخرى. نعم. ووجهه أن سودة أمرت بالاحتجاب فدل على أن وطأ عتبة بالزنا له حكم الوطء بالنكاح، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. وخالفهم المالكية والشافعية فعندهم لا أثر لوطء الزنا لعدم احترامه. يقول المالكية والشافعية رحمة الله عليهم إذا زنى الرجل بامرأة مثلا فلا تحرم عليه أمها أن يتزوجها، أو زنى بالأم فلا تحرم عليه البنت، قال لأن الوطء الحرام لا أثر له، لا يؤثر في منع الزواج بالأخرى. نعم. سابعا أن حكم الحاكم لا يغير الأمر في الباطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الولد لجمعة، ولما كان الشبه قوي بعتبة قال احتجبي منه يا سودة. فمثلا الحاكم إذا تخاصم اثنان عند الحاكم وحكم القاضي بهذا الشيء لهذا مثلا، بينما هذا يعرف الحقيقة والواقع أنه ليس له، فإنه يحرم عليه، لأن حكم الحاكم لا يحل الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الحديث الصحيح، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. وبعض الناس مثلا يقول ما دام القاضي حكما هذا لي خلاص لي، نقول لا، إذا كنت تعرف حقيقة الأمر أنه ليس لك فحكم الحاكم لا يبيحه لك ولا يحلله لك. فإذا علم المحكوم له أنه مبطل فهو حرام في حقه ولا يبيحه له حكم الحاكم. قال شيخ الإسلام: ومن وطئ امرأة بما يعقده نكاحا فإنه يلحق به النسب ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم، وإن كان ذلك النكاح باطلا عند الله وعند رسوله، وكذلك كل وطئ اعتقد أنه ليس حراما وهو حرام. قد يتعارف بعض الناس على زواجات غير صحيحة لكن سائدة بينهم، فالنسب يلحق، والنسب يحرص على حفظ النسب ونسبة الولد إذا أمكن ذلك. فمثلا عند المجوس يتزوج الرجل بنته وأخته، فإذا تزوج المجوسي بنته أو أخته مثلا وأنجبت له ولد، فالولد يلحق بأبيه لأن هذا زواجهم السائد بينهم. كذلك لو تعارف مثلا بعض أهل الكتاب مثلا أن المرأة إذا اختارت الزوج ورضيت به وأخذت بيده وأخذ بيدها وتعارفوا على هذا، أن هذا يعتبر بالنسبة للحوق النسب ولحرمة المصاهرة سائد وصائر، والنسب يلحق بهذا. مثلا إذا تعارف مثلا فئة من أهل الكتاب على أن المرأة إذا اختارت زوجا وقالت هذا زوجي وأخذت بيده وأخذ بيدها واتفقوا على هذا وأعلنوا هذا، أن هذا يعتبر بالنسبة للولد يلحقهما، وإن كان النكاح هذا باطل أو الوطأ هذا محرم لكنهم تعارفوا عليه ودرجوا عليه فلحوق النسب يلحق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: جاء رجل من بلده بنية العمرة ولكنه ضيع الطريق ولم يعرف الميقات ودخل مكة بدون إحرام، وهو الآن يريد العمرة ولا يستطيع الهدي، عليه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه ولا شيء عليه. أما إن كان أحرم من دون الميقات وأدى عمرته أو دخل في النسك ولم يؤد العمرة إلى الآن فيعتبر عليه هدي لتقصيره في الواجب هذا. شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع الهدي صام 10 أيام. يقول السائل: أين يقف الإمام عند الصلاة على الأموات ومن يتقدم بالترتيب؟ الترتيب أولا يكون مما يلي الإمام الرجال، ثم النساء، فمما يلي الإمام الرجال ثم النساء، ويكون الإمام مقابل وسط المرأة ورأس الرجل. يقول السائل: لي بنت ولها 3 أولاد وزوجها توفي، فهل يصح أن أعطيها من زكاة المال؟ لا، بالنسبة لي بنتك وأولادها ما تعطيهم من زكاة مالك، لأنه يجب عليك الإنفاق عليهم إذا قصرت بهم النفقة، لأن عمود النسب يجب إنفاق بعضهم على بعض عند التقصير، سواء ورثت أو لم ترث. فأولاد البنت مثلا أنت ما ترثهم، لكن يجب عليك أن تنفق عليهم إذا لم يوجد أقرب منك ينفق عليهم. يقول السائل: عندما تحمل الأمة الولد ينسب إلى من؟ إذا كانت الأمة فراشا لسيدها فينسب الولد لسيدها بأن يكون ابنه وأخا لأولاده حتى وإن كانت أمه أمة. وإن كانت الأمة لزيد وقد زوجها مثلا لعمر فالولد ينسب لزوج الأمة هذه من حيث النسب، ينسب لأبيه، وأما من حيث الملك فهو تبع لأمه. يقول: هل يجوز أن أعتمر وعلي دين؟ أقول: إذا كنت تعتمر بهذا المبلغ الذي أنت مدين فيه فلا يجوز لك إلا بإذن من صاحب الدين. أما إذا كانت عمرتك لا تكلف مالا فلك أن تعتمر وإن لم تستأذن صاحب الدين. يقول: في حينا مسجد ليس له إمام وأحيانا أؤمهم، وعند قراءتي تحصل أخطاء في الحركات، وأقول: إذا كان الخطأ في الفاتحة يحيل المعنى فلا يجوز لك أن تؤمهم، لأن الخطأ الذي يحيل المعنى في الفاتحة ما تصح معه الصلاة. وأما إذا كان الخطأ في الفاتحة لا يحيل المعنى، أو الخطأ في غير الفاتحة مثلا وأنت تضبط الفاتحة فلا بأس عليك إن شاء الله إذا لم يوجد من هو أقرأ منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يقول السائل: كيف الجمع بين قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، مع أن صاحب الفراش ليس أبا حقيقيا للولد؟ هذا لا تعارض بينهما. ادعوهم لآبائهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبوه الذي هو فراش لأمه فهو منسوب إليه، والزاني زاني ما له ولد ولا يقال إنه أب، فليس له شيء، وإنما هذا الولد منسوب لمن هذه المرأة فراشا له. يقول السائل: أثناء الصلاة في المسجد الحرام هل يكون النظر إلى موضع السجود أم إلى الكعبة؟ النظر حال الصلاة سواء كان في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد إلى موضع السجود، لأنه أجمع للفكر وأبعد عن تشتت النظر والانشغال عن صلاته، فينظر إلى موضع سجوده. يقول السائل: هل الطواف واجب عند كل دخول للمسجد الحرام؟ الطواف عند الدخول ليس بواجب وإنما هو مستحب، فإذا تيسر للإنسان إذا دخل طاف فحسن، وإذا شق عليه أو لم يتيسر له فلا يلزمه. يقول السائل: الأمة إذا كانت لها بنت وشراها رجل وتملكها، فهل يجوز لمالكها أن يطأ المرأة وبنتها؟ لا، هذا يحرم كما تقدم. إذا اشترى الأمة وابنتها مثلا ممكن أن يشتريهما ويكون في ملك يمينه، فإذا جامع المرأة الأم مثلا حرمت عليه البنت، وإذا جامع البنت لكونها أمة له حرمت عليه الأم حرمة مؤبدة. ما يصح أن يجامع هذه ويتخذها فراشا سنة ثم يتخذ الأخرى السنة التي تليها، لا، لأنه إذا جامع الأم حرمت عليه البنت حرمة مؤبدة، وإذا جامع البنت حرمت عليه الأم حرمة مؤبدة، وهكذا. فإذا جامع أحدهما حرمت عليه الأخرى حرمة مؤبدة. يقول السائل: رجل تزوج وبعد مدة قليلة عرف أن زوجته حبلى من الزنا، فماذا عليه؟ ثم إن أحب أن يستر على المرأة وأهلها فماذا عليه؟ ما يصح إذا كان الولد هذا الحمل ليس له، ما يصح أن يسكت عليه أنه ولده ينسب إليه، لا، وإذا دخل عليها ووجدها مثلا قد زنت ولم تحمل فأحب أن يستر عليها يطلقها وخلاص ينتهي الموضوع. لكن إذا كانت حامل وهذا الولد سينسب إليه فما يجوز له أن يسكت على نسبة الولد إليه بأن هذا ولده، وهو يعرف يقينا أنها حامل قبل أن يدخل عليها. يقول السائل: أديت العمرة وأريد أن أؤدي عمرة لأقاربي، يقول إنه أدى العمرة ويريد أن يؤدي عمرة عن أقاربه، وأقول: ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما عليك الإكثار من الطواف بالبيت كلما تمكنت من ذلك. فإن خرجت من مكة لغرض من الأغراض لجدة أو المدينة أو الطائف أو غيرها ورغبت في العودة إلى مكة فتعود إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله طواف الوداع للمعتمر، فمن العلماء من يقول يجب على المعتمر أن يطوف للوداع مثل ما يجب على الحاج، ومن العلماء من يقول طواف الوداع واجب على الحاج ولا يجب على المعتمر، فالمسألة فيها خلاف، ولعل للإنسان إذا تمكن أن يطوف للوداع لأنه قربة وعبادة وطاعة لله تبارك وتعالى. يقول السائل: إذا طاف الرجل سبعا ثم سبعا فهل يلزمه لكل طواف ركعتين؟ وهل يلزم السعي بين الصفا والمروة لكل طواف نفل؟ إذا طاف سبعة أشواط ثم طاف سبعة أشواط ثم طاف سبعة أشواط، فإن صلى لكل سبعة أشواط مثلا ركعتين فحسن، وإن جمع الجميع بركعتين أجزأه ذلك إن شاء الله. ولا يصح التطوع والتنفل بالسعي، فالسعي سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة ولا يكرر. فإذا قدم للعمرة وطاف ثم سعى فقد أدى ما عليه وانتهى السعي، ويستحب له أن يكرر الطواف البيت ولا يسعى، فإن سعى مرة أخرى فسعيه عبث ولا يجوز لأنه ليس من السنة، فتكرار السعي لم يرد وتكرار الطواف وارد. تقول السائلة: هل ترمل المرأة في الثلاثة الأشواط الأولى من الطواف، وهل تهرول بين العلمين في المسعى؟ المرأة لا ترمل في الطواف ولا تسعى في السعي سعيا شديدا، لا تسعى سعيا شديدا وإنما تمشي فقط في الطواف والسعي، لأن إظهار الجلد والقوة هذا مطلوب بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فلا يشرع في حقهن الرمل ولا السعي الشديد، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: الصلاة النافلة أيها أفضل للمعتمر والحاج، أداؤها في السكن بجوار الحرم أم أداؤها داخل المسجد الحرام؟ النافلة مطلقة صلاتها في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنفله في بيته، وأمرنا بأن نجعل لبيوتنا جزءا من صلاتنا يعني النافلة، فالفريضة يصليها المرء مع المسلمين جماعة هذا الرجل، والمرأة تصليها في بيتها أفضل، وأما النافلة فهي في البيت أفضل، سواء كان في مكة أو في المدينة أو في غيرهما. يقول: ما حكم تعدد العمرة للمعتمر بحيث يؤدي أكثر من عمرة في أسبوع واحد، حيث أن المعتمر من خارج المملكة، ما ينبغي له أن يكرر العمرة وهو في مكة، وإنما يكرر الطواف بالبيت، فإن خرج من مكة لحاجة فعاد إلى مكة فيعود إليها بعمرة. يقول السائل: أيهما أفضل، قراءة القرآن داخل المسجد الحرام أم الطواف والدعاء وقراءة القرآن؟ على المرء أن ينظر في الشيء الذي يجد نفسه وقلبه مرتاحا لهذا الشيء ويقبل فيه على الله تبارك وتعالى، وقد قال بعض العلماء يستحب للوافد إلى مكة أن يكثر من الطواف لأنه لا يتيسر له فيما بعد، وأما المقيم بمكة فينوع يتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات، وأما الوافد إلى مكة ويريد السفر فإذا أكثر من الطواف فلعله حسن لأنه لا يتيسر له، بينما قراءة القرآن والصلاة والذكر يتيسر له في أي مكان والحمد لله. تقول السائلة: امرأة حبست رابية ولم تطعمها وتسقيها حتى ماتت، فكيف تكفر عن ذلك؟ عليها التوبة والاستغفار والندم على ما فرط منها والعزم على أن لا تعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، ولم يرد أن عليها كفارة وإنما عليها التوبة والاستغفار، والله جل وعلا يتوب على من تاب. يقول: رجل تزوج بامرأة وهي حامل من الزنا من أجل من رجل غيره، وقصد بالزواج منها الستر عليها، ومضى على ذلك مدة من الزمن، فما حكم العقد؟ العقد باطل إذا عقد عليها وهي حامل من الزنا، ما يجوز العقد، ما يجوز بحال من الأحوال العقد على امرأة حامل، سواء كانت من زوج أو من سيد أو من زنا، فلا يجوز العقد عليها، ولا يجوز أن ينسب هذا الولد إلى هذا الرجل، والعقد في هذه الحال باطل، ولا يجوز لهما الاستمرار على هذا. يقول: طفت بامرأة عجوز وفي أثناء الطواف انتقض وضوءها، فقلت لها: أكملي الطواف، هذا ما يجوز وهذا حرام عليك، وطوافها غير صحيح، إذا استمرت على طوافها بعد انتقاض وضوءها فلا يصح منها الطواف، وأنت يحرم عليك أن تفتي المرأة بجهل وعدم علم، وإنما على المرء إذا علم شيئا أن يقوله، وإذا جهل فلا يتخبط ويضل غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.